ياسر كف ايه على حق النبي. Yeah. سكنتم سويد القلب في برزخ الصدر سكنتم سويد القلب في برزخ الصدر فذاب لكم كلي فذاب لكم كلي وغاب بكم فكري سكنتم يا حاضرين سكنتم سويد القلب في برزخ الصدر فذاب لكم كلي وغاب بكم فكري وحاولتم إتلاف روحي بحبكم وحاولتم إتلاف كلي يا أبو شاكر بحبكم فطاوعكم كلي وطاوعكم كلي وراح ولم يدري أموت لكم إن غاب عني جمالكم أموت لكم إن غاب عني جمالكم أموت لكم إن غاب عني جمالكم وأحيا بذكراكم وأحيا بذكراكم وأحيا بذكرى غضبكم بذكراكم إن جاء في خاطري وأحيا بذكرى جال في خاطري يليل يليل يا عين يليل دليل يليل يليل يليل